الدقات في ساعة العمر سيري إلى الجنات واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم جميعا مع مسك الختام. ربنا يجعل حياتنا كلها مسك الختام ويجعل أيامكم كلها أيام سعادة وسرور، اللهم آمين. يعني الحقيقة موضوع مسك الختام هو المفروض هو القضية الأولى والأخيرة التي تشغلنا في هذه الحياة الدنيا، إن أهم حاجة العبرة بحسن الخاتمة، والنبي اختصرها في قوله فإنما الأعمال بالخواتيم، بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. حياة ضفنا لله ضيف عزيز كريم زي كل ضيوفنا الأفاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين الذين سيأتي الحديث عنهم بعد ذلك إن شاء الله. ضفنا لله لما نام على فراش الموت قيل له ما تستهي، نفسك في إيه؟ فقال أستهي الجنة. خد بالك في نفس اللحظة ديت وفي نفس الموقف ده لما تقول له نفسك في إيه؟ يقول لك نفسك ومش عارف إيه ونفسي أشوف فلان ونفسي أطمن على البيت والغيط لكن ده بيقول ما تستهي؟ قال أستهي الجنة. قيل له فما تشتكي؟ قال أشتكي ذنوبي. قيل له أفلا ندع لك الطبيب؟ قال الطبيب أمرضني. ثم توجه إلى السماء وقال اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار، حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم. بيقول ده أنا كنت مستني دخول ملك الموت علي، يعني على أحر من الجمر، نفسي في اللحظة دي لأن كون إن أنا أموت فخلاص، يعني ده موعد ولقاء مع الله سبحانه وتعالى، واللي النبي قال عنه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يا ترى وأنت على فراش الموت أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة ممكن لما يقولوا لك ما تستني تقول لهم نفسي في الجنة؟ يا ترى لما يقول لك تشتكي من إيه تقول لهم بشتكي من ذنوبي؟ سبحان الله، ده أنت النهارده ممكن تسأل حد من عصرنا ده تقول له ما تستغفر إلا تستغفر إنه عملت حاجة. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني سبحان الله، دائما يا جماعة المؤمن يحسن، يعني يحسن العمل وفي نفس الوقت يسيء الظن بنفسه، والمنافق عياذا بالله يسيء العمل ويحسن الظن بنفسه. يعني محتاجين ان احنا نكثر من العمل ونرفع شعار اللي بنرفعه في كل حلقة، مش في كل حلقة بس، لا والعمر كله، وماذا اعددت لها؟ عملت ايه؟ قدمت ايه؟ يا ترى فعلا اجتهدت في طاعة ربنا ولا لسه لحد الان مكسل وبتشاور نفسك؟ عموما نتمنى الحلقات دي تكون ان شاء الله سبب لرفع همة المسلمين الى العمل والى الطاعة وشعارهم جميعا وماذا اعددت لها. ضفنا لله هو حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم الناس بالفتن الى قيام الساعة. حبيبي انتوا عارفين ان مكة كان فيها اسلام وكفر، ما كانش فيها منافقين، لان ظهور النفاق ده علامة من علامات قوة الاسلام، وظهور الكفر فقط علامة من علامات ضعف الاسلام والمسلمين. الاسلام لانه كان مصطلح في مكة وكان المسلمين ضعفاء جدا ومضطهدين ومعذبين، فما كانش فيه النفاق، كان اسلام او كفر، واخد بالك ليه؟ لان شوكة الكافرين كانت قوية. انما لما انتقل النبي الى المدينة واقام دولة وصرحا شامخا للاسلام واصبحت دولة الاسلام يهابها كل الناس في ارض الجزيرة بل وحتى خارج ارض الجزيرة، اصبح بعض الناس عشان يعصموا دماءهم واملهم قال له خلاص نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل ناس كثيرة جدا في الاسلام وهم ليسوا من المسلمين، وانما دخلوا نفاقا ورياء علشان يداروا نفسهم عشان يعصموا دماءهم واموالهم. فاصبح في منافقين منجسين في الصفوف بين المسلمين في مكه في المدينه. فالنبي عليه السلام حب يعرف المؤامرات اللي بيعملوها ضد النبي عليه السلام وضد المسلمين، فاوحى الله عز وجل اليه من خلال جبريل عليه السلام باسماء المنافقين كلهم. نزلت اسماء المنافقين وراح النبي عايز يستأمن واحد، يأتمن واحد من الصحابة على الأسماء ديت إنه يبقى حافظ الأسماء ديت وعارفها ويتتبع حركتهم ويعرف بيعملوا إيه وبيدبروا إيه ضد المسلمين، فما وجد إلا حذيفة بن اليمان. ايه ده هو ابو بكر لا يؤتمن على سر؟ طبعا الكل يؤتمن على سر، لكن النبي كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، يقول ارأف امتي بامتي ابو بكر، واسدها في دين الله عمر، واسدهم حياء عثمان، وكذا كذا يعني. وخد بالك يضع كل رجل في المكان المناسب. فاكثر واحد عنده سرعه بديهه وذكاء شديد جدا وعنده كده يعني نظره مستقبليه وفاهم المسائل كلها حذيفه بن اليمان. ولذلك كان اعلم الصحابه بالفتن القائمه منذ عهد النبي والى قيام الساعه هو حذيفه بن اليمان رضي الله عنه وارضاه. النبي قال له على اسماء المنافقين، وسبحان الله تمر الايام بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام وبعد موت ابي بكر الصديق، ويجي عمر بن الخطاب وهو يبكي ويقول لحذيفه يا حذيفه اسالك بالله جل وعلا هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المنافقين؟ فقال لا ولا ازكي احدا بعدك ابدا. لان ده سر ما اقدرش اقول لحد ايه على هذا السر، لان السر مؤتمن من عند النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. كان في موقف عجيب جدا، موقف من اعجب المواقف حصلت لحذيفه بن اليمان في غزوه بدر. غزوه بدر زي ما انتم عارفين كانت سنه 90 هجريه. وبعدين النبي عليه لما كان خارج ما كانش عامل حسابه ان في غزوه ولا في حرب، هو كان داخل خارج للحصول على القافله. هربت القافله، تحول الموقف الى موقف دام ويعني قتال بين المسلمين وبين المشركين. حذيفه بن اليمان كان جاي من بره هو وابوه اللي هو اليمان، جايين من بره المدينه. فهم داخلين جم المشركين وقفوهم، رايحين فين؟ قالوا رايحين المدينه. قالوا لا انتوا مش رايحين المدينه، لا انتوا رايحين عشان تقاتلوا مع محمد. قالوا ما اردنا القتال، احنا مش رايحين نقاتل. قال تعطون العهد والميثاق الا تقاتلوا مع محمد؟ قالوا نعطيكم العهد والميثاق الا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومش راحوا للنبي لقوه واقف استعدادا لبدء غزوه بدر. فحذيفه بن اليمان دخل عليه لحسن يحسبه يعني ان هو مش عايز يروح مع النبي عليه السلام. قال يا رسول الله قابلنا المشركون فسالونا هل اردتم الحرب مع محمد صلى الله عليه وسلم ام اردتم المدينه؟ قلنا اردنا المدينه. طب تعطونا العهد؟ اعطيناهم العهد. لو واحد غير النبي كان قال ايه؟ يا عم عهد ايه يا عم، دول ناس مشركين وكفره سيبك منهم يلا خش حارب. شوف النبي ده اخلاص النبي. قال له ايه؟ قال نفي بعهدهم ونستعين الله عز وجل عليهم. نديهم العهد اللي خدوه وخلاص. حبيبي في الله واختي في الله، اخبرنا ايه مع الوفاء؟ الوفاء بالعهد والوفاء في المعاملات والوفاء في العهود والوعود والمعاملات، وفين الاخلاقيات الجميله؟ اخبارك ايه اخويا وحبيبي؟ يا ترى انت واصل مع زوجتك ولا بمجرد ما زوجتك بتموت بتنساها وتروح وخلاص والمساله ولا كانها جاليها مكان في حياتك؟ وما بصيتش ان النبي عليه الصلاه والسلام كان في يوم من الايام يوم ما اتجوز خديجه رضي الله عنها وارضاها، يوم ما ماتت كان اوفى الناس لخديجه رضي الله عنها وارضاها، وكان لا يمكن ينساها ابدا. فين وفائك مع زوجتك؟ فين وفائك مع اولادك؟ فين وفائك مع ابوك وامك؟ يا ترى عندك وفاء لمشايخك اللي علموك واللي كانوا سبب هدايتك وسبب تعليمك وسبب الخير اللي انت فيه ده؟ يا ترى عندك وفاء لكل انسان احسن اليك، ولا بتنسى جميله ومعروفه مجرد ما يحسن اليك وخلاص وتكبر عليه وبعد كده يبقى هو ملوش اي لازمه في حياتك؟ ده انا هديك مثال بس لوفاء حصان اعزكم الله، مش هقول وفاء انسان ولا وفاء مؤمن، وفاء حصان. في يوم من الايام كان في واحد رجل اسمه الزعتري. الزعتري ده كان رجل يعني من البدو اللي عايشين في مصر، وكان عنده حصان. كان الحصان ده كان يعني كان مدلعه جدا جدا يعني، لدرجه انه كان بيخلط له الشعير بالسكر وكان ياكله بايديه، وكان يحبه جدا وينظفه ويظبطه يعني، وكان مهتم بيه جدا. والحصان كان بيحب حب لا تتخيله. في يوم من الايام مرض الزعتري وجلس في الخيمه بتاعته، نام تعبان جدا. الحصان فضل مرابط جنب الخيمه بتاعت الزعتري لمده طويله جدا بلا طعام ولا شراب، امتنع عن الاكل والشرب ومات الزعتري. لما مات غسله الناس وكفنوه وخدوه عشان يدفنوه. فضل ماشي الحصان ورا الجنازه لحد ما وصلوا للقبر ونظر اليهم وهم يدفنون حبيبه وصاحبه. وبعد ما دفنوا الزعتري فوجئ الناس بمنظر اعجب من الخيال. فوجئوا بالحصان بيجري باقصى سرعه وبينط من فوق هضبه عاليه فينتحر فيموت حزنا على صاحبه. الله اكبر. شوف الوفاء اللي موجود في حصان، وشوف النهارده قله الوفاء اللي موجوده بين كثير من الناس الا من رحم الله سبحانه وتعالى. حبيبي نعمه كبيره جدا انت تكون انسان وفي، ده من ضمن الاخلاقيات اللي احنا اتعلمناها من النبي، لان ربنا سبحانه وتعالى قال كده لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. تعال نشوف مسك الختام اللي فاز بيها حذيفه بن اليمان رضي الله عنه وارضاه، اللي قال حبيب جاء على ساقه لا افلح من ندم. والله ده انا كنت مستني اللحظه دي ولحظه لقاء الله سبحانه وتعالى، حبيب جاء على فقط، ده انا كنت على سوق شديد جدا للقاء الله سبحانه وتعالى ولتلك اللحظه الخالده الجميله. تعال نشوف موقف ثاني من مواقف سعد سيدنا حذيفه بن اليمان، موقف عظيم جدا ليه. كان في يوم احد زاد من مكانته وقدره عند النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم غزوة أحد كان في واحد اسمه ثابت بن وقص، وبعدين كان جنبه صديقه يعني حبيبه اليمان اللي هو والد حذيفة، الاثنين كبار في السن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم خليكم هنا فوق القطن ديت المكان المرتفع ده وما تقطوش، لأن يعني الحرب يعني محتاجة ناس أقوياء شباب وكده. المهم بعد ما بدأوا الجهاد في يوم أحد، ابو حذيفه اللي هو اليمان قال له ثابت بن وقص، قال له خلاص ده احنا ما بقي لنا من الدنيا الا يعني قدر يسير جدا، ما ايه رايك ناخد اسيافنا ونخش ونجهز في سبيل؟ قال له يلا بينا. ثابت بن وقص قتله المشركون. اليمان اللي هو والد حذيفه غصب عن المسلمين، لان الواحد وهو لابس الخوذه قد لا يعرف الرجل صاحبه، يعني اللي هم طبعا ما بيلبسوش بقى زي فريق قوم، يعني ده لابس احمر وده لابس ابيض، يعني لا هو بيلبس الصوم العادي وكل واحد لابس خوذه. لكن احيانا ممكن انت ما تاخدش بالك من اخوك اللي واقف جنبك ده وتضربه وتظن انه من المشركين. وده اللي حصل، بعض المسلمين من الصحابه قتل اليمان والد حذيفه ظنا منه انه واحد من المشركين. فما كان من حذيفه الا انه صرخ قال يا قوم انه ابي، يا قوم انه ابي، وظل يصرخ ويبكي حتى حن ورق له النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر له الحبيب المصطفى بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما انتهت الغزوه جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى حذيفه بن اليمان وعزاه في موت والدي، واذا بالصحابه يعتذرون لحذيفه، واذا به يقول لهم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع له دية لأبيه فأبى وقال بل تصدقت بديته على إخواني من المسلمين. فزاد ذلك من مكانة حذيفة ومن قدره ومكانته في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كم من أعظم المواقف بقى لحذيفة بن اليمان. كان يوم غزوة الخندق لما اجتمع 10,000 مشرك عايزين يقتلوا المسلمين وعايزين يقتلوا النبي عليه السلام وعايزين يقتلوا شأفة الإسلام والمسلمين، حذيفة بن اليمان في اليوم دوت بيقول لك كان في برد وريح رهيبة جدا لدرجة الصحابة أصحاب الأجسام الأقوياء اللي عندهم جلد وقوة ومناعة يعني سبحان الله كانوا دافنين نفسهم تحت الرمل. تخيل كل واحد حافر لنفسه حفرة في الأرض وحاطط نفسه في وسط الرمله ومغطي نفسه من كتر البرد ومش بيظهر من جسمه الا بس ايه فقط الوجه والايدين. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يعرف اخبار المشركين عاملين ايه، لان هم كانوا حاطين خندق حوالين المدينه، فعايز يعرف اخبارهم ايه يا ترى مع الريح ديت ومع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان من اعظم اسباب النصره في غزوه الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فجاءت الريح فكفأت القدور وقلعت الخيام والى غير ذلك من الرعب الذي حدث للمشركين. اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يطمئن المشركين عاملين ايه، يا ترى هيمشوا ولا هيفضلوا موجودين كده. فقال: من يأتيني بخبر القوم؟ ركز معايا أخوي الحبيب وركز معايا أختي الفاضلة ونرفع مع بعض الشعار الجميل اللي بنرفعه في كل حلقة: وماذا أعددت لها؟ تعال نشوف حذيفة عمل إيه وقدم إيه عشان ربنا يكرمه بإيه بالكلمة اللي قالها: حبيب جاء على ساقة لا أفلح من ندم. الله، سيدنا حذيفة بيقول النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ يا الله، طب بالله عليك يا مسلم، بالله عليك اخويا وحبيبي واختي الفاضله، لو كنت مكان الصحابه في اللحظه دي والنبي يقول مين يروح يشوف المشركين عاملين ايه ويجيب لي خبرهم ويبقى معايا في الجنه، ها زي ما انت بتقول كده. طبعا انا اول واحد، شفت انت بقى؟ طب ايه رايك بقى ان ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وكل دول رفضوا؟ متخيل حاجه زي كده؟ الجو كان صعب جدا، الجو كان لا تتخيل مدى البرد ومدى الجو الصعب جدا، لدرجه ان النبي بيقول مين يجيب لي خبر القوم وهو رفيق في الجنه؟ ابو بكر ما نطقش كلمه، هو ما رفضش يعني معنى كده مش قام قال للنبي انا مش موافق، لا هو ما نطقش عمر، عمر بن الخطاب اللي أمنا عايزة بتقول كان عمر إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا ماشي أسمع، كل حاجة عنده واضحة يعني، رغم ذلك لم يتكلم. عثمان، علي بن أبي طالب، طلحة، الزبير، حواري النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش يتكلم خالص. فالنبي قال بقى خلاص ما دام حدش عايز يتكلم أنا بقى اللي هختار، وطبعا ما حدش يقدر يقطع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ماشي كده في وسط الصحابة، حذيفة بقى بيوصف الموقف بقى الجميل ده، بيقول إيه؟ فبدأ النبي يقترب وأنا أنخنس تحت الرمل. يعني النبي قرب وحذيفة عمال إيه بينزل تحت الرملة، خلاص بقى ما ظبطش حاجة بقى غير إن هو إيه يعني يديك تحت الرملة. وفجأة لقى إيه؟ النبي عشان بيقول إيه؟ يا حذيفة؟ قلت نعم يا رسول الله. قال قم، خد بالك من الحتة الجميلة دي، والله العظيم لو قعدت أتكلم عنها 500 عام ما كانت كافية. قال فقم. طب ليه يا حذيفة؟ قال فما كان من طاعة الله وطاعة رسول الله من بد، ما دام النبي قال لي قوم خلاص لازم أقوم، لأن ما أقدرش إن أنا أكسر كلام النبي. يا وكم مسلم النهاردة كسر كلام النبي يا جماعة، وكم مسلمة النهاردة في زماننا بتكسر كلام النبي، وهي بتقول أنا بحب النبي، ولما سمعت إن بتوع الدنمارك سبوا النبي عليه السلام خرجت بنفسها وسالت العالم وهي لابسة ستريتش، وتقول في روحي فداك يا رسول الله وهي لابسة ستريتش وبدلة، وبتقول روحي فداك يا رسول الله وهي بتعصى أمها وأبوها، وبيقول روحي فداك يا رسول الله وبيلعب قمار ويشرب خمرة وماشي مع الجرابيب فريند من الجيل فريند واحدة. سبحان الله، هو ده الانفصام بقى في حياة المؤمن. سبحان الله، بيقول فما كان من طاعة رسول الله من بد، لازم اسمع كلامه. وراح النبي نزيله قال له يا حذيفة ائتيني بخبر القوم ولا تحدثن فيهم شيئا. حس ان حذيفة بيتكتك بالبرد، عظم جسمه هيتكسر من البرد. راح حاطط ايده الشريفة على صدر حذيفة ودعا له. يقول حذيفة بنفس لفظ الحديث والله، قال فخرجت وكأني امشي في حمام. عارف حمامات البخار؟ الدفى اللي في الدنيا والجمال اللي في الدنيا في عز البرد والثلج ده كله، والصحابه مدفونين تحت الرمل، ماشي فارد جسمه كده وكانه ماشي في حمام بخار. وصل لحد هناك، دخل المعسكر، فجاه ابو سفيان كانت الليله ايه القمر يعني كان هلال، فكانت الدنيا مش شايفين بعض كويس قوي، فابو سفيان حس ان في حد غريب دخل المعسكر بس مش متاكد. فقال ايه ده؟ خطه حلوه قوي، قال لهم كل واحد فيكم يسلم على اللي جنبه ويسالوا انت مين؟ عشان لو كان حد غريب هنقدر نمسكه وناخده بقى نقتله. فحذيفه بن يمان اول ما سمع كلمه خض، يعني طبعا ايه لو اللي جنبه قال له انت مين هيقول له مثلا اي حاجه سبرومة في اي حاجه اي اسم وخلاص، فهيتكسف لان هم عارفين اسماء بعض. فراح حذيفه راح متبع بقى، اول ما قال ابو سفيان كل واحد يسلم على اللي جنبه ويقول له انت مين، فحذيفه راح مسلم على اللي جنبه قال له انت مين، قال له عمرو بن العاص، قال له جميل خليك كده وراح معدي الموضوع بشكل جميل جدا، ولان الثاني ما سالش انت مين، هو اللي سال الاول انت مين، قال له عمرو بن العاص، كان لسه عمرو بن العاص كان لسه ما اسلمش رضي الله عنه وارضاه. المهم بيقولوا فجاه لقيت ابو سفيان قام قايم وقال خلاص ما بقي لنا من مقام في هذا المكان، يلا كلنا عشان نرحل، وطلع يركب الناقه بتاعته وراح ايه حذيفه راح ماسك السهم بتاعه ولسه هيضرب ويقتل ابو سفيان، فتذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تحدثن فيهم شيئا، ما تعمليش مشكله، اوعى تضرب حد ولا تعمل حاجه، انت عارف بس الخبر وتعالى لي. قال فرددت السهم الى ايه؟ الى جعبتي، خلاص قمت راجع تاني، والحمد لله انه ما قتلوش لان ابو سفيان بعد كده اسلم في عام الفتح. عاد حذيفه ووصل الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي، قال فدعاني النبي، راح مسؤوله كان بيصلي النافله، راح شايفه جايبه جايبه قريب منه وراح حط عليه الكساء بتاعه، بيقول فكاني في يعني من كتر الدفء كان ايه اسيره في حمام. فلما انتهى النبي من صلاته دعا لحذيفه بان يكون رفيقه في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. الله، نعم جميل قوي. يا ترى انتهت صفحه الجهاد الجميله لحذيفه بن يمان؟ ابدا، كان ليه صفحات مشرقه جدا جدا في كل فتوحات العراق رضي الله عنه وارضاه، وفي معركه نهاوند لما عمر بن الخطاب امر على الناس النعمان بن مقرن، وكان عدد المسلمين قد ايه يا جماعه؟ 30,000. طب وعدد الفرس؟ 150,000. انها الابيض 150,000 وضدهم 30,000 من المسلمين، اي نعم، وكانت النصره لمين؟ للمسلمين. قتل النعمان بن مقرن، وكان عمر بن الخطاب قال ان قتل النعمان بن مقرن فعلى الناس حذيفه ابن اليمان، هو اللي يبقى الامير بقى، هو اللي يبقى يمسك الرايه. فامسك الرايه حذيفه ابن اليمان وكان اميرا على الجهاد في هذه المعركه، وانتصر المسلمون وقتل 100,000 من الفرس، كان 150,000. داخلين ضد 30,000 مسلم يتقتل 100,000 من الفرس ويكون النصرة لجند الله ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى. الحقيقة صفحات سيدنا حذيفة صفحات عظيمة جدا، لكن اختمها بصفحة جميلة جدا. حصل يا جماعة في فتوحات، والحديث رواه البخاري، في فتوحات الشام، في فتوحات أذربيجان وأرمينية، ان اختلف الناس، كان في ناس مجاهدين جايين من العراق وناس مجاهدين موجودين من الشام، فأهل العراق بيقرأوا بقراءة معينة بقراءة ابن مسعود، وأهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب، فهؤلاء يقرؤون القراءة وهؤلاء يقرؤون القراءة، والقرآن نزل على 7 أحرف وكلها صحيحة ثابتة في الكتاب والسنة. وإذا بهؤلاء يقرؤون قراءة مختلفة عن القراءة دي حتى كاد أن يكفر بعضهم بعض. أنت جبت الكلام ده منين؟ أنا ما سمعناش الكلام ده، أنت هالك. وبدأ يعني يعملوا مشكلة مع بعض. وإذا بحذيفة بن اليمان يدخل على أمير المؤمنين عثمان يقول له أدرك المسلمين قبل أن يختلفوا في كتاب الله اختلاف اليهود والنصارى، فأمر عثمان بن عفان بالصحف، كانت عند حفصة بنت عمر، فجيء بالصحف فنسخت نسخة منها مع بلاد بن ثابت ومن معه من القراء، فنسخوا النسخة نسخة جديدة اللي هي نسخة المصحف العثماني، وأرسل بنسخة إلى كل بقاع الأرض من أقطار المسلمين، وأمر بما دون ذلك من المصاحف أن الحرق حتى يتوحد المصحف بين المسلمين وحتى لا يختلف الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى. فكان حذيفة بن اليمان كان سبب في جمع المسلمين على مصحف واحد اللي هو المصحف العثماني. يبقى ليه حق يكون في نسخة الختام ولا لا؟ شفت قدم ايه؟ شفت في يوم بدر، في يوم بدر ربنا يكرمه ويكون صورة جميلة جدا للوفاء بالعهد والوعد، ويوم احد يحتسب والده عند الله سبحانه وتعالى ويعفو عن الصحابة ويتصدق ببيته على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم الخندق يروح يجيب خبر هؤلاء المشركين ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، مع ان كتير من الصحابة ما حدش قدر يتحرك في هذا الجو القارس الشديد، ويشارك في نهواند ويفعل ويكون السبب في جمع المسلمين على مصحف واحد قبل ان يختلفوا في كتاب الله سبحانه وتعالى. حبيبي في الله دور لنفسك على دور، اكيد اكيد ربنا اداك منحة انت مش حاسس بيها وانت مش زرعان بيها، اكيد ربنا اداك منحة تقدر من خلالها ان انت تخدم المسلمين وتخدم الاسلام ويكون لك دور فعال. حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اذا احب عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. تيجي تلاقي نفسك كده قبل الموت او انت شاب كده، ربنا يكرمك ويفتح نفسك مثلا لكفاله اليتامى وتعيش حياتك كلها لكفاله اليتامى لحد اخر لحظه في حياتك. يقول النبي يقول لك ايه؟ انا وكفل اليتيم في الجنه كهاتين. الله. واحد تاني ربنا سبحانه وتعالى اخره بحب بناء المساجد وتعمير المساجد وتزيين المساجد، واخد بالك؟ ربنا يكرمه وكل من يصلي في المساجد في مزاحه في نفسه. واحد ثالث يكون سبب في نشر الحجاب بين المسلمات ويقعد يشتري ثمارات ونقابات ويوزعها على الاخوات عشان ربنا يكرمهم ويستروا بلبس الحجاب، يكون ده في مزاحه في نفسه لحد اخر لحظه في حياته. وهكذا كل واحد اكيد جواه حاجه معينه، موهبه معينه، رزق معين ربنا بيسوقه اليه. دور جواك، اكيد جواك خير يا جماعه، ما فيش مسلم ما فيش جواه خير. انا برفض تماما ان واحد يتقال ايه ان فلان ده لا يمكن يهتدي وفلان ده ما فيش امل منه، انسى الكلام ده. سيدنا عمر بن الخطاب كان الناس يقولون لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب. تخيل حاجه زي كده، عمر بن الخطاب فيصبح بعد ذلك عمر الخطاب يعني فاروق الامه اللي النبي قال عنه لو كان نبي بعدي لكان عمر. الله يا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر. أخويا وحبيبي دور لنفسك على دور ما ينفعك تعيش عليه، على هامش الحياة. ممكن تعيش على هامش الحياة وتعيش مبسوط جدا، لكن هتعيش صغير وهتموت صغير. لكن لو عشت وبذلت حياتك لدين الله سبحانه وتعالى هتعيش كبير وهتموت كبير، وده ليك قدر عند ربنا. مش لازم تكون مشهور، بالعكس ده انت لما تكون مغمور افضل مليون مره. ان الله يحب العبد التقي النقي الخفي. ربنا يرزقنا اياكم الاخلاص يا رب العالمين، ويرزقنا مسك الختام، وربنا يجعلنا واياكم ممن يفوزون بمسك الختام. وما تنساش الشعار وماذا اعددت لها. احبكم في الله، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا أخي